وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك من قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه